وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما لله مهلكهم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون